الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه بعض شمائل سيد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه، حتى يتأسى به المسلمون في أخلاقه وشمائله الكريمة المباركة فيسعد في الدنيا والآخرة. كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس على الإطلاق. كان الشجعان من أصحاب رسول الله يقولون: كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تقوى لله. كان يقول: أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. وكان أوفى الناس بذمة وعهدا، كان يفي بالعهد لكل أحد سواء كان مسلما أو كافرا. ما غدر قط أبدا صلى الله عليه وسلم لا بصالح ولا بطالح، ولا غدر بعدو ولا حبيب. وكان يقول: ينصب يوم القيامة لكل غادر لواء عند إسته يقال: هذه غدرة فلان. كان أصدق الناس حديثا، وكان أعظمهم أمانة، حتى أشهر بين العالمين بالصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. كان أعظم عباد الله حلما على السفيه والجاهل والذي يؤذيه، وأسرع الناس عفوا صلى الله عليه وسلم. عفى عن سهيل بن عمرو، وعفى عن عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية، وعفى عن رؤساء قريش، بل عفى عن أعدائه كلهم، فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء صلوات ربي وسلامه عليه. كان أعظم الناس زهدا في هذه الحياة الدنيا، وكذلك هو أعظمهم بذلاً لها لله رب العالمين، ليعلم الناس أن هذه الحياة التي يتقاتل الناس على شيء منها لا قيمة لها ولا وزن. كان يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي كمثل راكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها، عليه الصلاة والسلام. وكان يقول: والله ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تمر علي ثلاث ليال ليس عندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين، صلوات ربي وسلامه عليه. وعلى جلالة قدره وعظيم منزلته عند الناس وعند رب العالمين يعود المرضى ويشيع الجنائز ويتفقد إخوانه، يزور سعد بن أبي وقاص لما مرض، وسعد بن معاذ لما مرض، ويزور أبا سلمة وغيرهم وغيرهم. لا يغيب أحد من أصحابه إلا سأل عنه، سواء كان في حضر أو في سفر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويتفقد إخوانه، ينظر في حاجاتهم. وكان يقول: اشفعوا تؤجروا. وكان يقول: لأن أمشي في حاجة لأخي حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. وكان يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وكان يقول: ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع، عليه الصلاة وأتم السلام. ومع ذلك كله، إذا نظرت إليه في بيته ترى العجب العجاب، فهو سيد الأولين والآخرين خلقا، أدبه الله فأحسن تأديبه، فقال الله: وإنك لعلى خلق عظيم. في بيته في مهنة أهله يخصف نعله ويرقع ثوبه ويأمنه أهله، هذا العظيم الذي ما عرفت الدنيا عظيما مثله أبدا، أهله يأمنوه، وقد يرفعوا أصواتهم عليه أحيانا، وأحيانا قد يهجروه، وهو الذي جاء لتسعد الدنيا بسببه في غير ضعف ولا مذلة، صلوات الله وسلامه عليه، فهكذا هذا هو حبيبكم صلوات ربي وسلامه عليه. فعلى العاقل اللبيب أن يتأسى به في شمائله، وأن يسير على هديه، وأن يقل دائما أبدا أين الطريق إلى رسول الله ليسعد في الدنيا والآخرة. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا الزلل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وبعد، أيها الحبيب الغالي، جعل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا عظيما بعد التوحيد وأداء الفرائض لتلحق به في الدرجات العلى وترتفع على كثير من عباد الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو الذي قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وقال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، عليه الصلاة وأتم السلام. وقال لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. وجمع لك المكارم كلها في كلمة، قال: البر حسن الخلق. اللهم حسن أخلاقنا يا رب العالمين، وجنبنا الزلل يا رب العالمين. وأسألك يا رب العالمين أن تؤلف بين قلوب المسلمين، وأن تهديهم بهداك يا هادي المهتدين. اللهم انزع الشحناء والبغضاء من بين المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تجعل قطر راحة للأمن والأمان، وأحفظها ومن فيها إلى آخر الزمان، وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.